قاتلا فإن له عند الله قاتلا لا يموت، كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا الأثر يرفعه بعض أهل العلم وبعضهم يوقفه على أبي هريرة، هنا جعله من المرفوعات، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرنكم فاجر في نعمة فإن له عند الله قاتلا لا يموت. هناك من يقتله لكن هذا القتل لا يميته. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما ما يعني أرادت أن تنطفي زادها الله لهبا، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول نعم. كذا قال وكذلك رأيته من وجه آخر عن أبي إسماعيل الترمذي، ورواه البخاري في التاريخ. وحدثنا عبد الله بن عثمان بن المبارك، أخبرنا جهم بن أوس، سمع عبد الله بن أبي مريم، ومر به عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم: إني لا يسرني مجالستك وحديثك. فلما مضى قال ابن أبي مريم: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضبن فاجرا بنعمة أن له عند الله قائلا لا يموت قاتلنا أن له عند الله قاتلا لا يموت. فبلغ ذلك وهب بن منبه فأرسل إليه أبا داود الأعور: فأرسل إليه أبا داود الأعور فقال: يا أبا فلان، ما قاتل لا يموت؟ فقال: يا أبا فلان، ما قاتلا لا يموت؟ قال ابن أبي مريم: النار. قال: مر عبد الله بن رستم في موكبه فقال لابن أبي مريم: إني ليسرني مجالستك وحديثك. فلما مضى قال ابن مريم: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغبطن فاجرا بنعمة إن له عند الله قاتلا لا يموت. ابن أبي مريم لما مر عليه هذا القائد قال له: أحب أجلس معك وأحب أحب حديثك، ما كلمه. فلما مضى قال هذا القول، لعله قاله تأثما حتى ينبه الجلساء أنكم لا تغتروا بأصحاب المعاصي حين يعطيهم الله هذه النعم، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغبطن فاجرا على نعمة فإن له عند الله قاتلا لا يموت. أما إنه يسكت ثم لما يمضي يتحدث بذلك، لا أعرف له وجها، لأن الإنسان في مثل هذا لا أعرف له وجها. لا، يعني الإنسان إما أن يقول الحق أو ينبه تنبيه لطيف، أو أنه لا يتكلم إلا بعض مضي وقت. والشاهد أن وهب بن منبه يوم سمع هذا أرسل إلى ابن مريم الذي يحدث عن أبي هريرة هذا الحديث، قال: ما قاتل لا يموت؟ قال: النار. قال: إيش معنى قاتل لا يموت؟ قال: النار. نعم، اقرأ ما بعد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، ورواه الأئمة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغبن والغبن، الغبن في البيع والشراء والغبن في الرأي، إذا كان بالتحريك في الرأي، وكلاهما معناه خسران في التعامل. غبن في رأيه، غلب في ذلك، كان رأي الآخرين أحسن من رأيه، أو أنه خدع في الرأي، وكذلك في البيع والشراء غبن بمعنى أنه أعطي الرديء وأخذ منه الجيد فغلب في الصفقة. فيصف صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس مغبونون، في وقع فيهم خسران في صفقاتهم في أوقاتهم، خسران في آرائهم وأقوالهم، أكثر الناس ذلك، دل على أن أكثر الناس يقع فيهم هذا الغبن. قال مغبونون في أمرين، في الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن في الصحة أي أنه لم يستعمله في طاعة الله، والغبن في الفراغ أنه لم يستعمله في طاعة الله. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إما أن يكونا مزدوجين، لأن الصحيح إذا كان صحيح الجسد مع فراغ، لأن قلما يجتمعان عند أحد، إما أن يكون مريض وإما أن يكون مشغول صحيح الجسم، فإذا اجتمع صحة وفراغ فهي قليلة، فإذا وجدت ولم تستعمل في طاعة الله فصاحبها مغبون. وإذا استعملها في مباح وكان كذلك ديدنه، إلا وهي ألهت عن واجب، لأن المباح إن لم يتوصل به إلى طاعة الله وأكثر صاحبه منه فلا بد أن يفوت واجب، لأن كل مباح إن لم يستغل فيستعمل في طاعة الله إلا وأدى إلى ترك واجب فيكون مآله الحرام. فإذا وجد الصحة عافية في البدن ووجد فراغ لا يشغله، قلنا قل ما تجتمع الخصلتان في شخص واحد، معافا في البدن ولا شيء يشغله، فيمضي على يعني إن لم يعمل في طاعة الله عمل في المباح واستغرق هذا الوقت في المباح، لا يقوم إلا للفرائض فقط، وبقي ذلك الأوقات إما في تفكير لا يفيده أو في هواجس تضره ولا تنفعه أو في نوم وتعطيل طاقات لا نفع أهله ولا ماله ولا كذا، فمثل هذا يغبن. وإذا كانت في المعاصي من باب أولى، والنبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم أنه لم يرد الإشارة إلى أنها استعملها في معاصي، إنما أهملها فلم يستغلها في طاعة الله عز وجل. ولذا تجد كثير من هؤلاء ممن أنساهم الله وأنفسهم يلجؤون إلى النوم، فإذا عجزوا وشبعوا نوما وثقلت أجسامهم ذهبوا إلى أن يستمعون ما يستمعون أو يتراءون ما يتراءون في آلات لهو، فكانت أوقاتهم مضيعة فيما لا منفعة فيه. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، هو خبر لكن المراد منه التنبيه، أي يعني اصحى يا فلان وعي ذلك وانتبه أن الله عز وجل إذا أنعم عليك بهذه النعمة في صحة ولك وقت استقل الوقت في طاعة الله، اقرأ كتابا، صل ركعتين، قم بواجب أهلك، اسعى في مصلحة المسلمين، انفع جسدك، انفع غيرك بما أعطاك الله من صحة جسدك وغيره. فمن لم يستغل هذه في هذه المنافع فإنها وبالا عليه، فإنه يغبن يوم القيامة. والوقت إما أن تتقدم فيه أو تتأخر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة المدثر لمن شاء منكم، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في وقوف، هي مراحل، إما أن تمشي إلى الأمام أو تمشي إلى الخلف. أما الوقوف والانتظار هذا لا يوجد، لأن لو قال الإنسان أنا لا أعمل عمل أضاع وقته وحسبت عليه، فإما أن يمضي في عمل صالح أو أنه سيهبط، لا ما في درجة ثالثة. فإذا كان الأمر كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته أن يستغلوا هذين الوقتين فيما يعود عليهما بالنفع له ولأمته. على الأقل إن لم تجد في مسعاك هذا ما تنفع به أناس، إما لأن سلطة جائرة تمنعك، أو كفر وظلم لا, لا, لا يمنحونك المضي في السعي في الخير، أو أن ليس هناك جليس صالح يعينك، فلتستعن بالله عز وجل ولتذكر الله، فليكن لسانك رطبا بذكر الله، اقرأ القرآن وسبح واذكر الله عز وجل، فإن لها درجات عالية حسنى. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والإنسان لا، أما إذا رأيت هؤلاء المرضى يسهرون الليل يلعبون الأورق وينظرون إلى الملاهي ويضيعون أوقاتهم في قيل وقال، فهؤلاء نسأل الله العافية والسلام أوقاتهم ذهبت في ما لا يرضي الله عز وجل، فما بالك إذا اجتمعوا على محرم. فهذه أنكى وأنكى. وإذا استمر هذا النوع في قرية أو مدينة وعلم عقلاؤها بما يحصل ولم يسعوا إلى إبطال مثل ذلك، فإن الله عز وجل يعجل بالعقوبة فتعم الناس كلهم. والبلية إذا حصلت نسأل الله العافية والسلامة ما تخص، إنما تعم، ثم يبعثهم الله عز وجل على نياتهم، نسأله سبحانه. أما إذا إذا إذا إذا لم يرضى الناس بهذا التصرف وسعوا إلى إزالته فإن عجزوا أنكروا بقلوبهم، فإن الله عز وجل منجيهم في ذلك، فإن الله ينجي المؤمنين من أن يحل بهم سخطه. لا بد من الإنكار القلبي، ولا بد كذلك من الشعور بالتميز، لأن ما يصح أن تسكت على مثل هذا، لا يصح الرضا والسكوت على مثل هذا. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يغضب لأجله ويرضى لأجله. نعم. وعن ابن عمر قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك وغضبك. رواه مسلم. يقول: كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. كان صلى الله عليه وسلم يدعو ذلك ويعلم أمته بدعاء ذلك، فيلجأ إلى الله: اللهم إني ألتجئ بك من أن تزيل عني نعمك. والإنسان يقول هذا صباحا ومساء، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك. فإن الله عز وجل قد يحول العافية، والله عز وجل يدبر أمره في كل ثانية فيقلب أحوال الناس، ونعوذ به من أن يحول عافيتنا. فيقول سبحانه، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. احفظوا هذا الحديث وحفظوه أبناءكم وعيالكم: ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، أو فجاءة نقمتك، كلاهما صحيح، من فجأة نقمتك ومن فجاءة نقمتك. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من عذابه المفاجئ، لأنه أنكى وأشد، وإلا عذاب الله لا يتحمله بشر. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة، واستعاذ من تحول العافية، قال: وأعوذ بك من تحول عافيتك. الناس يفهمون العافية يعني الصحة فقط، ما يفهمون العافية نعمة العرض، أن الله عز وجل ستر عليك في ذرية صالحة، وأنعم عليك بدار تسكنها لا يطالبها فيك أحد، وأنعم عليك بعقل سديد، وستر عليك من الذنوب ما لو كشفها الناس لمقتوك، ويسر لك أمورك فيما في حوائجك بين الناس فقضيت ولم تجد لها معاكس، ثم كفاك أعداءك الذين يتربصون بك فلم يحصل لك منهم ضرر، فعافية الله كثيرة. قال: وأعوذ بك من تحول عافيتك، ما قال أعوذ بك من تحول عافيتك في بدني، لا، قد يكون في البدن والعرض والمال والعقل وما إلى ذلك، فالعافية أوسع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من زوال النعمة، واستعاذ من تحول العافية، والله عز وجل من استعاذ به، ترى الاستعاذة دعاء وعبادة، لأن إذا سألت الله عز وجل فالسؤال هذا يتضمن شطرين، يتضمن أنك تسأله، ويتضمن أنك تدعوه، والدعاء هو دعاء مسألة ودعاء عبادة، فأنت تعبده بهذه الاستعاذة، لأنك حين تقول وأعوذ بك تعلم أنه لا أحد في الخلق من يستطيع أن يجيرك من عذاب إذا نزل إلا الله عز وجل، ولا أحد يستطيع أن يحمي هذه العافية فيبقى معك أثرها إلا الله عز وجل، فأنت تطلبها وحده فتقر بأنه المتصرف، وهذه عبادة. ثم تسأله سؤال الذليل الفقير الضعيف، هذا سؤال مسألة، ففيها عبادة وفيها سؤال، ولذا السؤال دعاء وعبادة، يشمل الدعاء ويشمل العبادة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من فجاءة نقمتك، لأن النقمة إذا جاءت على فجأة تكون شديدة وقعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن جميع سخطك، أي أستعيذ بك يا ربي من جميع سخطك. احفظوا هذه، فإن الله عز وجل يؤجركم، وخير ما يدعو به المرء ربه عز وجل الدعاء المأثور الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تستعيذ بالله مما تكرهه ما استطعت أن تجمع ذلك في مثل هذه الكلمات، هذه الكلمات أحاطت بكل شيء. لو أردت أن تستعيذ بالله تقول: أعوذ بك من أن تنكسر يده، أو تتعطل سيارته، أو يأتيه لص، أو يحرق بيته، أو يحصل له مكروه، أو يتربص به عدو، فتبقى تعد المكروهات لا تحصرها. فجمع صلى الله عليه وسلم كل ما تكرهه في مثل هذه الكلمات، قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وأعوذ بك من تحول عافيتك، وأعوذ بك من فجاءة نقمتك، لأن اللص والعدو المتربص والحريق والأفعى السامة والقاتل وما يحدث من مكروه هي من نقم الله عز وجل بمعاصي العبد، فأنت تستعيذ بالله من فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. فهذا الدعاء شمل جميع المحبوبات وشمل جميع المكروهات، فأنت سألت الله عز وجل بقاء جميع النعم وعدم زوالها، وسألت الله عز وجل أن يجيرك من جميع السخط ومن عواقب النقم، فاحرص على مثل هذا الدعاء المبارك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون؟ المتنطع المتعمق في الشيء، فإذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، يقول سبعة ما تكفي، اغسلوه عشرة، وبدل التراب اعطوا ضعوا مكانه كذا وكذا وكذا، وهذا متنطع. فإذا كذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء ثلاثا ثلاثا، قال لا يكفي ثلاثة، جسمي كبير وكذا وكذا، فيزيد في الوضوء. وكل ما من زاد فيما حده صلى الله عليه وسلم أو جعل الله له علامة أو يكفي منه القليل، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يصلى في الليل قدر نشاط المرء، فإذا وجدت تعب أو نوم نم، أوتر ونم. فإذا قام الإنسان يكابد الليل ومعه نوم فظل يفعل ذلك أو أكثر من صيام النفل ويعلم أن عليه حقوق في أهل وغيره، فهذا يسمى متنطع. فالمتنطع أن يزيد على القدر المطلوب الذي يقدر عليه العبد. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، أي هلكوا في أنفسهم، لم يأتوا بالسنة ولم يقفوا على المقدار. ما حكم بيع الخنزير حيث قال البعض لنا أنه جائز؟ الله إذا حرم شيء حرم ثمنه والمتاجر فيه وبيعه وتعاطيه، ما يصح بيع الخنزير ولا رعي الخنزير ولا الحراسة على الخنازير، أنت تبيع لمن يأكلها فأعنته على معصية، ما يصح، ما يجوز هذا. ولا يصح لأحد ولا يصح أن تقبل أن تكون حارسا على خنازير. نعم يا أخي. يقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقول سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فكيف نجمع بين الآيتين؟ نعود إلى السؤال الأول. السؤال الأول، هذا شخص يعمل في البلاد التي فيها الكفر، أهلها كفار، يعني دار الحرب كأوروبا وغيرها، وهؤلاء أقلية مستضعفة، ثم إنهم تستشري بهم الحياة ويثقل عليها وجوه التقلب والمصارف، ويعجزون عن سبل المباح، فيذهبون إلى المطاعم والمجازر وما إلى ذلك، فمنهم من أخذ الجزارة فيتناول الخنزير، ثم إن إخوان الشياطين يوحون إليه أنت ما تأكل الخنزير إنما تبيعه، وتبيعه لقوم كفار، ثم يحاول أن يصدر فتوى من مراكز هناك معروفة. وهؤلاء الأقليات لشدة الضغوط وضعف الفقه وعدم المعرفة بالله، إذا جاءهم أمر من مثل هذه الأوامر يطوعونها حتى يطوعون السنة والقرآن والكتاب إلى أن توافق ما نزل بهم، فلا يرون في مجالسة المرأة شيئا، ويريدون أحاديث، ولا يرون في مصاحبة الكافر والجلوس معه شيئا، ويطوعون الآيات التي نزلت بتحريم ذلك، ولا يرون في الربا وما إلى وهكذا والعياذ بالله. فإن لم يتداركهم الله برحمة، وإلا نسوا الإسلام إن لم يهدموه. وأما هذا السائر الذي يقول أن الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، وقال في آية أخرى أما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، هذه الآية عامة ثم خصصتها تلك الآية، فهذه خاصة بموسى، لم يكلم الله أحد من خلقه مباشرة كفاحا إلا موسى عليه السلام، أما بقية الناس فكلمهم الله بإحدى هذه الطرق المذكورة في سورة الشورى. نعم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ذكرت البارحة أن إعطاء المال للأبناء واستخدموه في معصية الله عز وجل فإنه لا يجوز، وسؤالي أن لي ابن يصلي ويصوم وهو على خلق طيب ولله الحمد، لكنه يحلق لحيته ويسبل بعض ثيابه، وقد حرمته من بعض المميزات، إلا أنني تراجعت عن ذلك مخافة أن أفقده، ف فما هو العمل؟ وهل أنا آثم على المال الذي يصرفه في حلق لحيته علما أن عمره 18 سنة؟ وجزاكم الله خير. إذا أعطيت بعض الميزات ما يصح، لا تعطي، لا تفضل ابنا على ابن في العطايا، لا بد من التساوي. إذا أعطيت هذا الابن مال اعط الآخر مالا، إلا إذا علمت أن ذاك الذي يعطى يستعمله في معصية، لا بد من التساوي بين الأبناء، إلا في مقتضة الحاجة أو الضرورة. هذا الولد يحتاج إلى ثياب، فكسه ثيابا، هذاك لا يحتاج وما صح، ما فلا يجب التساوي. هذا يحتاج إلى نعل وذاك لا يحتاج، اشتري لهذا النعل، لا يجب التساوي. لكن إن أعطيت هذا دراهم ليتمتع بها فاعط الآخر مثله، واعط الأنثى مثلهم، ما بد من التساوي إلا إذا كانت ذوي حاجات، فلتعطي صاحب الحاجة حاجته حتى إذا انقضى منها، لا بد من التساوي، ولا تقول هذا له ميزات. وهذا جئ به من باب النصيحة، أنت لا تعطيه لأن يحلق لحيته، تعطيه لأن يستعين به استئجار مركوب يصل به إلى الحرم، أو يستعين به لشراء مادة لمركوبه يستعين به على المشي، وهكذا. لا يعني لا يكون في ذهنك أنك تعطيه إعانة، وانصحه، الأفضل في هذه مداومة النصيحة والله يهديه، لكن لو علمت أن هذه يأخذها في معصية ما تعطيه إياه. نعم. كم الوقت لفراق الزوجة أو الزوج عن بعضهما، وكم يمكن أن يتحمل الطرفين ذلك، والزوج هو يعمل هنا لتوفير العيش لزوجته وأولاده في وطنه والظروف ضيقة جدا. من اتقى الله جعل له مخرج، والعامل إذا خرج عن أهله فإنه لا يجوز له أن يغيب عنهم أكثر من 4 أشهر، لا يجوز له ذلك. وهؤلاء يقولون ضرورة، لا أدري سبل العيش والرزق، من اتقى الله عز وجل فإن الله فاتح له باب رزقه. والعامل يأتي هنا سنة وسنتين، وزوجته هناك عزبة، وهنا قد يفجر وهي قد تفجر، وهنا إن لم يفجر قد يخن وهي قد تخون، ونسأل الله السلام والعافية. لكن أيها العامل اتق الله واعلم أن الله عز وجل لا يبيح لك أن تغيب عنها أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر على الأكثر. إذا خرج الشخص من مكة فهل يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟ إذا خرج من غير سكان مكة وغادرها يطوف طواف الوداع، هل هو على الوجوب أو الاستحباب في غير الحج؟ على خلاف. نعم. أقوم بإزالة كاسية الأغاني من، لكن جعلني أتمشكل مع أمي حيث أنها قاربت أن تكفر، فماذا علي أن أفعل؟ إزالة المفسدة إذا رأيت أنها تفضي إلى مفسدة أشد منها لا كف عنها حتى تأتي برفق فتزيلها. فإن نزلت كاسات أشرطة الأغاني هذه وتعلم أنها تفضي إلى مفسدة أشد منها لا تفعل ذلك، لأن فعلك ذلك يؤدي إلى شر أشد من هذا الشر الذي أردت إزالته. لكن بالحسنى وسؤال الله عز وجل أن يعينك، فإن الله يوفقك ويهديها. نعم. ما معنى هذا؟ وهذا أحد علماء المسلمين، وأظن ابن تيمية رحمه الله، أنه مر على قوم يشربون الخمر، فجاء من ينصحهم قال لا، دعهم يسكرون فيغيبون، فإنهم لو تمكنوا آذوا عباد الله، إما أصحاب سلطة أو أمراء فجرة أو أنهم غازون لعلهم من التتر. قال خليهم، دعهم، لأنهم هؤلاء إن ما سكروا تسلطوا على المسلمين فآذوهم. نعم. ما معنى يجر قصبه في النار؟ قصب يعني أمعاءه، يجر أمعاءه في النار، نسأل الله السلام والعافية. يجر أمعاء، هذا أول من أتى بالأصنام في ديار العرب، نسأل الله العافية. شخص أراد العمرة وسافر إلى جدة ويرغب العودة إلى مكة، فهل يلزمه عمرة؟ إذا خرج إلى جدة للحاجة ثم أراد أن يأتي بعمرة، فهذه فضلها عظيم، فضلها عظيم. أما أن يخرج من مكة لأجل العمرة هذه ما فعلها الصحابة، لكن لو خرج إلى جدة لحاجة أو إلى الطائف لحاجة ثم أراد العمرة فإن فضلها عظيم. يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نتابع العمرة متابعتها أن يأتي بعضها إثر بعض، فإنها كفارة لما بينهما ومفتاح للرزق وتنفي الفقر، لكن أن يخرج لأجل العمرة هذه ما فعلها. خروج العمرة زيارة وأنت بجانب الكعبة طف، أما أن تخرج تأتي بزيارة هذا ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. عبد الله هذه بعد فكها ودوها هناك.